العميقة للجوالي يقول لك مش الجوالي كتابه من أكل الأماكن دي لما تقدرش جوالي ها؟ في نساء يعني كنا دولنا تأتي عند زوجتي يجلوها كل مرة بيتنا صنفة طب هذه المرة تضل إزاي؟ تحتاج إلى تخليل التشققات هذه في العقاب عن إخوان فيختلف الرجل يختلف بشرته ناعمة الرجل بشرته جافة يابسة خشنة بدن كبير يختلف الأمر لكن على كل حال يتقي أحدنا الله عز وجل في أمر الإسراف الإسراف في الماء لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسرف بل كان يسرف وإحنا إذا جربنا وضعنا ماء في إناء في معون صغير كده مفيش داعي تفتح الحنفية وجرب هالشيء حط ماء قليل كده في إناء في معون واكفئ على يديك وصل كفيك وتوضع منهم بشرة اغلق منهم هيكفيك هيكفيك بخلاف لما عملنا يفتح السنبورة كده والماء مستمر لا يدري ما مقداره لكن تريد أن تعرف قدر بهذا ضع ماء قليلا قليلا بإناء وقدح وتوضع منه واتصل فيه شوف هيكفيك ولا ما بيكفيك هذا أمر مجرد معرض قال فقد أسرف فيحرم يعني الإسراف محرم صح والتبذير محرم لا خلاف وقول من قال إن هذا تقريب لا تحديد ما هو ببعيد لكن الأحسن وبعدين انتماعكم بعض الروايات فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجليه بلا عدد من حديث ابن عمر ولا يصح ولا يصح إن معنى تفليل مسح الرأس لا يصح ومعنى غسل رجلين بلا عدد لا يصح قال لكن الأحسن بالمتشرع المتسنن المتبع محاكاة أخلاقه صلى الله عليه وسلم والابتداء به في كمية ذلك وفي دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء قد سبق معنا وفي خلاف فمن قال بوجوبه استدل بهذا فهو يستدل بهذا الليل وغاية فعله صلى الله عليه وسلم المتجرد عن بيان أمر الاستحباب والاكتساب لكن هم استدلوا بأحاديث أخرى وبالنظر ولكن لا يسعفهم هذا على القول بوجوب الدلك مطلقا بل المسألة فيها تفصيل قالوا ومن قال لا يجب قال لأن المأمور به في الآية الغسل وليس الدلك للمسمى ولعله يأتي ذكر ذلك هذا ما جاء عن الإمام الصنعاني رحمه الله في توضيح الأحكام الشيخ عبد الله البسام الجزء الأول 42 قال ما يؤخذ من هذا الحديث واحد مشروعية الوضوء بثلثي المد وهو ربع الصاع النبوي على صحيح الصلاة والسلام إذن أول ما نستفيد من هذا الحديث الاقتصاد في الماء وترك الإسراف والتبذير مشروعية الوضوء بثلثي المد يعني من توضع بثلثي المد ما نقولش هو متزمد أو متشدد أو متنصر معنى؟ لأنه ابتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام واتسجد الثاني استحباب التقليل بقدر الحد الذي استحباب التقليل بقدر الحد الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ومثله في الغسل هذا معنى بالغسل بالصاع إلى خمسة أنداز وأيضا مسألة تقريبية لا تحديدية ومثله الغسل فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثالث مما يستفاد من هذا الحديث استحباب ذلك أعضاء الوضوء لأن ذلك من الإسباغ المستحب الرابع